بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بما يخبر به فإن الفضل الهادي أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تبديل. إذا نحن في ذات صفات الله سبحانه وتعالى معنا بما وصف الله تعالى به نفسه وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تبديل. قاعدة الصنة صفات بلا تبديل تمكين بلا تعطيل وهذا شرحناه مبينا. ثم يصف أهل السنة والجماعة لقومهم بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترط اليهود على 72 فرقة اشترط النصارى على 72 فرقة واستبدلهم مثلا على 73 فرقة كل هؤلاء يد واحدة. قال والنبي رسول الله قال نعم عندي انا اليوم اصحابي. اذا هناك فرق ضلت في امن عقيدتها وهم من الامه يعني لا زالوا في الدائره امه الاجابه امه النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من هذه الدائره. فهذه الفرق فرق ناميه عياذا بالله أطلق عليها سلف اسم أهل الأهواء لأنهم يعتبرون الهوى عياذا بالله بأمرنا الخطير ألا هو أمر العقيدة. إن فرقة واحدة نادية من هذه الفرق قال إلا واحدة. قالوا ما هي رسول الله؟ قال ما علمني انا اليوم يا اصحابي. وفي روايات هم من كانوا على مثل ما انا عليه اليوم يا اصحابي. هذه الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه وفق بين هذه الفرق التي هي من الامه كما ذكرت كما ان الاسلام وسط بين الاديان. ومعنى الوسط اي الخيار الحدود كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا وكذلك جعلناكم امه وسطا اي خيارا عدولا خيارا عدولا. فهذا الوسط ينبغي ان يكون علينا محافظ عليه وألا ننحرف عن يمنة أو يسر وإنما نحافظ على هذا الوسط في جميع أمر أمينا لا إفراط ولا تفرط إنما وسط وسط بدليل وسط بدليل هذا هو الوسط. حتى الوسط في الحكم على الناس والآراء والقرار الأحوال يكون أيضا بعد حتى وإن كان هذا الرأي يقول بعضهم أو خصم، وإنما تكون وسط عادلا في الحكم على قوم دون أن تحكم بهواك أو أن تفرض أو أن تفرض، وإنما تكون وسطا. يقول الشيخ الثاني رحمه الله تعالى: فصم مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة واتصافهم بالوسطية، يعني الأمم السابقة، وذلك من حدة أولى. لم تعقيم حديث ذات تعقيم تستطلق المادية بثلاث المسابقين فرقة الأمة النابئة واحدة تعقيم. أما الفرق في أما الخلاف في الفروع أصول للعقيدة، أصول هي العبادة والمعاملة، فهذا الخلاف إما أن ينقسم إلى خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. خلاف سائغ لا إنكار فيه، وهذا له أسباب، ممكن يكون الدليل يخفى الدليل، يعني لا نص جالي يقطع في المسألة، نص أو كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جالي، فعندئذ نقول إن الخلاف ده سائر. أما الخلاف غير السائر هو الفضل الدليل، لكن هذا إن قال لما صحبه فاسكن تكون العصاة، لكن الخلاف الذي المذكور به الاستراف المذكور به المقصود به في الحديث استراف معقيده كما سنبين. يقول: وصف فرق الامه كما ان الامه وصف بين الامم، يعني الامم السابقه، وذلك من حكمه اولئك. ففي حق الله تعالى كانت اليهود تصف الله تعالى بالنقائص، فتلحقه بالمخلوق الذي يقرا التوراه يجد نماذج من ذلك، يذكر بالله تعالى فنقص الله سبحانه وتعالى. وكانت النصارى تلحق المخلوق الناقص بالرب الكامل، اما هذه الامه فلم تصف الرب بالنقائص ولم تلحق المخلوق به سبحانه وتعالى، ففيه وصف. وفي حق الانبياء كذبت اليهود عيسى ابن مريم وكفرت به، بل قالوا عنه انه ابن زنا، وقالت النصارى حتى جعلته الها. اما هذه الامه فآمنت به بالقرب، يعني عبد الله ورسوله، وقالت عبد الله ورسوله أن انتهت هذه الأمة عيسى بن مريم عليه السلام عن قول يهود في أنه ابن زنا. قال الله عز وجل: وكنوا صديقا. وكذا ايضا نحن نصدق به، هم كذبوا به، نحن نصدق انه عبد الله ورسوله. كذلك ايضا ننزه عيسى ابن مريم عليه السلام عن قول النصارى انه اله او ابن لله، بل هو عبد الله ورسوله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوني كما اطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تبالغوا في مسجد لا تنزلوني فوق المنزله التي انزلني الله اياها كما بالغت النصارى في عيسى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله صلى الله عليه وسلم. وفي العبادات النصارى يدينون لله عز وجل بعدم الطهاره، بمعنى انهم لا يتطهرون من الخبث، يعني لا يستنجون. يكون الواحد منهم يصيب الثوب ثيابه ويقوم ويصلي في الكنيسة. واليهود بالعكس، اليهود بالعكس، لذلك النصرانية لما حرمت جاءت إلى جميع الشعائر التي يقوم بها اليهود فخالفوها، وجدوا اليهود يغتسلون من الجنابة فتركوها، وجدوا اليهود يستلمون فتركوها، وجدوا اليهود يحرمون لحم الخنزير فأكلوه، وجدوا اليهود يجامعون الحائط ولن يجامعوها في البيوت. يعني اليهود يقولون أن المرأة الحائط إذا لبست شيئا نجست، لذلك كانوا يحرمونها خارج البيت